بالمقسوم بالمقسوم بالمقسوم بالمقسوم ما تعيش وارضى بالمقسوم بالمقسوم بالمقسوم بالمقسوم بالمقسوم ما تعيش وارضى بالمقسوم. تبكي وتقول لي مقادر وأحكم علينا ومقادير, تبكي وتقول لي مقادر وأحكم علينا ومقادير. في اللوح رزقك مقدر ما تعيش وارضى بالمكسوم قدمك عالدنيا بالسلاف ودك بتصرف بالسلاف, قدمك عالدنيا بالسلاف ودك بتصرف بالسلاف. تشكي وتقول لي بالسلاف ما تعيش وارضى بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم ما تعيش وارضى. قدمك عالدنيا بالسلاف ودك بتصرف بالسلاف, تشكي وتقول لي بالسلاف ما تعيش وارضى بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم ما تعيش وارضى بالمكسوم. تغرق تلاقي ولا من جاء غير السجن ولا من جاء, تغرق تلاقي ولا من جاء غير السجن ولا من جاء. مش شرط تين ولا من جاء ما تعيش وارضى بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم ما تعيش وارضى بالمكسوم. تغرق تلاقي ولا من جاء غير السجن ولا من جاء. مش شرط تين ولا من جاء ما تعيش وارضى بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم ما تعيش وارضى بالمكسوم. امشي على قدك ما تمدش تشفى جروحك ما تمدش, امشي على قدك ما تمدش تشفى جروحك ما تمدش. وين الغير ايدك ما تمدش ما تعيش وارضى بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم ما تعيش وارضى بالمكسوم. امشي على قدك ما تمدش تشفى جروحك ما تمدش, وللغير ايدك ما تمدش ما تعيش وارضى بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم ما تعيش وارضى بالمكسوم. لو الزول يرضى بنصيبه لكانت كل الناس ترتاح, طمع القلوب اللي في الناس للقلوب سبب جراح, اللي زرعوا انا ناس حاسد الزرعوا تفاح زاد الكل ما طفح الكاس زاد البكا وزاد النواح يا ناس مال الناس كالناس ورا منه ما تشوفش لفراح تلوم عليهم تتحير ما تلاقيش منهم أمان تلوم عليهم تتحير ما تلاقيش منهم أمان بيقولوا الزمن تغير لا الزمان هو الزمان ويقولوا الزمن تغير لا الزمان هو الزمن كل اللي حاصل حنقوله وباللي حاصل مش راضي كل اللي حاصل حنقوله باللي حاصل أنا مش راضي تلقى لي تعاجبا في طوله يخطي الخطى فوق العادة تلقى لي تعاجبا في طوله يخطي الخطى فوق العادة مناه النجم يطوله ويبقى صاحب أراضي مناه النجم يطوله ويبقى صاحب أراضي يروح لغيره يدق الباب وبإيده فوق الشك ماضي يروح لغيره يدق الباب وبإيده فوق الشك ماضي وللديون يفتح حساب شهرين ويبقى الجف فاضي وللديون يفتح حساب شهرين ويبقى الجف فاضي ما سدد شي حسب المعاد والشكوى توصل للقاضي ما سدد شي حسب المعاد والشكوى توصل للقاضي يقبل مية ويقبل زاد يبكي ويقول يا أولاد العزل وقف له بالمرصد يشمت في كل الوادي القاضي يدلي بالأحكام مدان ومين راح يسيبه القاضي يدلي بالأحكام مدان ومين راح يسيبه يحكم بسجن وكذا عام وقضبان السجن الصيب يحكم بسجن وكذا عام وقضبان السجن الصيب نصيحة كل الناس ترتاح لو الزول يرضى بنصيب.